قال المصنف رحمه الله تعالى: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. بس الكلام في الشرع والقدر والصفات، الكلام في التوحيد والصفات هو الكلام الدائر بين ماذا؟ بين النفي والإثبات. التوحيد هنا مصدر وحد يوحد توحيدا، أي أفرد يفرد إفرادا. والمقصود بالتوحيد هنا يعني به توحيد الربوبية والألوهية، ولذلك عطف عليه الصفات، وإن كانت هي جزءا من توحيد المعرفة والإثبات لأهميته وعظمه. فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بابهما واحد، يسمى توحيد المعرفة والإثبات، يسمى توحيد المعرفة والإثبات، لأنها لا تكون إلا إما ما يتعلق بما فطر الناس عليه من معرفة توحيد الربوبية، وهذا دلائله أشهر من أن تحصر أو تعد، بل يقر به حتى بعض الكافرين. وأما الأسماء والصفات فهي توقيفية أيضا، لأنه لا بد أن تكون معلومة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست محلا للاجتهاد، ليست محلا للاجتهاد. ومعنى قوله الدائر بين النفي والإثبات، لأن التوحيد الطلبي، لأنه يشمل أمرين: إما التوحيد الطلبي هو توحيد الألوهية، وهذا منه ما هو مطلوب مثبت يجب فعله كالعبادات وما يتعلق بأنواع توحيد الألوهية، ومنه ما ينبغي أن ينفى عن الله سبحانه وتعالى كالشرك والبدع والمعاصي. فهو دائر بين نفي ما يجب نفيه عن الله من الشريك والمثيل والنظير، وبين ما يجب إثباته لله سبحانه وتعالى من التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. ولذلك قال إنه دائر بين ماذا؟ بين النفي والإثبات، بين إثبات العبادة لله وحده، وبين ما يجب نفيه عن الله من الشبيه والشريك والنظير. وهذا يدخل فيه أيضا توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية كما بينت، لأنه أيضا دائر بين النفي والإثبات. ففي باب الإثبات، إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيل ذلك. وفي باب النفي، نفي جميع النقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد بهذا شامل للأنواع الثلاثة: توحيد الطلب، توحيد الإرادة، توحيد في العبادة، ويشمل القسم الثاني وهو توحيد المعرفة والإثبات، وكلها يدخلها الإثبات والنفي. ففي توحيد العبادة يجب أن نعبد الله وحده ونخلص له العبادة بأنواعها من ذبح ونذر وصلاة وصوم وزكاة وحج ورجاء ومحبة ونحو ذلك. وفي باب النفي يجب أن ينفى عن الله ما لا يليق به من الشريك والمثيل والنظير، ولذلك لا يصح التوحيد إلا بالنفي والإثبات. وهذا هو معنى لا إله إلا الله الذي تقدم لنا شرحه. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله يثبت بإثبات ما يجب، بإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. ويدخل فيه توحيد الربوبية من جهة أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المالك المتصرف، وهذا يتضمنه توحيد ماذا؟ الألوهية. ما دام هو المعبود فهو الخالق الرازق المالك المتصرف. كما أن توحيد الربوبية يستلزم ماذا؟ توحيد الألوهية، ما دام هو المتفضل، والأسماء والصفات ما دام هو المتفضل على عباده، نعم، إذن هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، ويستحق أن يوصف بأوصاف الكمال ونعوت الجلال، وينفى عنه ما يضاد هذا الحال. ولذلك هذا النوع الذي ذكره، يعني قوله أنه دائر بين ماذا؟ النفي والإثبات. بين النفي والإثبات باختصار يشمل جميع أنواع التوحيد. فالتوحيد الطلبي الذي هو نفي ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده، كما يشمل توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. فيدخل في ذلك ماذا؟ ما أثبت الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما نفى عن نفسه، ونفي ما نفى عن نفسه من ما لا يليق به سبحانه وتعالى، كما يشمل أيضا توحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف، ومن ثم هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. نعم. قال: والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. الكلام في الشرع والقدر يختص بماذا؟ بالعبادة من جانب، وإن كان القدر يتعلق بتوحيد ماذا؟ الربوبية، لكن جمع بينهما، لأن الربط بين الشرع والقدر أمر متحتم. فإذا آمنا بالقدر حتم علينا أن نعبد الله حق عبادته، وإذا طبقنا الشرع فما ذاك إلا لأن الذي يطبق الشرع يؤمن بماذا؟ يؤمن بالقدر، وأن الله تبارك وتعالى يا رب قادر، وأن الله هو المقدر الأشياء قبل خلق السماوات والأرض. ومعنى قوله إنه دائر بين ماذا؟ إرادة والمحبة، بين الإرادة والمحبة. ما الذي تجتمع فيه الإرادة والمحبة؟ ها؟ ما القسم الذي تجتمع فيه الإرادة والمحبة؟ الشرع، العبادات، ما يحبه الله ويرضاه. وهذا معنى قول السلف إن الإرادة، إن الإرادتين الكونية القدرية والدينية الشرعية تجتمعان في حق من؟ في حق المطيع، تجتمعان في حق المطيع. فمعنى قولنا دائرة أولا يعني هي قسمان: قسم يتعلق بين ماذا؟ بين الإرادة والمحبة والرضا، يعني جامعة بين ما يريده الله كونا وقدرا، وهو الذي يريده ماذا؟ ها؟ دينا وشرعا. وبين ماذا؟ وبين ما يبغضه الله ويكرهه من الكفر والبدع والمعاصي، وهذا ما تنفرد به الإرادة ماذا؟ الإرادة الكونية القدرية. لأن الإرادة حتى يتضح الأمر نبين للإخوة أقسام الإرادة لأن هي التي توضح هذا المجال. الإرادة قسمان: إرادة كونية قدرية وهي الإرادة العامة التي تتعلق بمشيئة الله العامة الشاملة لجميع المخلوقات، وتحتها مراتب أربعة: أولا الإيمان بالعلم، ثانيا العلم الله الشامل الذي ليس له ابتداء وليس له انتهاء، بمعنى أنه أبدي أزلي، بمعنى أنه علم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. كما يتضمن الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، وهي المرتبة الإيش؟ الثانية. كما يتضمن ذلك ماذا؟ المشيئة، وهو أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، كما يتضمن الخلق وفق تلك الإيش؟ المشيئة. ولذلك فإن القدر يعني يتركب من هذه المراتب الأربع. يعني مرت بعبارة أوضح أن يعني الشرع والقدر، الشرع يتعلق بالعبادات، بعبادة الله سبحانه وتعالى من الأوامر والنواهي، من حلال وحرام ومكروهات ومباحات إلى آخره، فكل هذا داخل في الشرع. هذا الشرع لماذا ربط هنا بينه وبين القدر؟ وإلا فالقدر أصلا مع توحيد ماذا؟ مع توحيد الربوبية، لكن لماذا ربط بينه وبين الشرع الذي هو أمر ونهي إلى آخره طلب؟ لماذا ربط بينهما هنا؟ لأن الإيمان بالشرع مرتبط بالإيمان بالقدر، يعني امتثال الشرع مرتبط بالإيمان بالقدر. فإذا طبق الشرع يدل ذلك على أنه آمن بقدر الله وأن كل شيء بقضاء الله وقدره، ومن ثم فإنه يستسلم لأمره ويطبق ما أمره الله به ويجتنب ما نهاه الله عنه. فلذلك كان هذا المتعلق بالشرع والقدر يتعلق من جهة بما يريده الله كونا وقدرا ودينا وشرعا، ويتضح هذا من خلال ما يحبه الله ويرضاه من العبادات. ولذلك تجتمع الإرادتان في حق من؟ في حق المطيع. كما تتعلق أيضا بماذا؟ بما لا يحبه الله ولا يرضاه مما أريد كونا ولم يرد ماذا؟ شرعا ودينا، ولم يرد يعني مما لا يحبه الله ولا يرضاه من مكروهاته، فهو ليس مرادا لذاته وإن مرادا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وإنما هو مراد لحكمة أرادها الله جل وعلا. ومن هنا قالوا إنه دائر بين الشرع والقدر، أو دائر بين ما يحبه، بين الإرادة المتضمنة للمحبة والرضا، وأين الإرادة العامة، وأيضا بين ما لا يحبه الله ولا يرضاه من الأقوال والأعمال مما يبغضه الله تبارك وتعالى. وهذا يعني يتعلق بالإرادة العامة الشاملة النافذة. وباختصار فإن ارتباط الشرع والقدر ارتباط اللازم بالملزوم، فمن طبق الشرع معنى ذلك أنه لا بد أن يكون طبقه لأنه مؤمن بماذا؟ بالقدر. ومن آمن بالقدر لزمه ماذا؟ أن يطبق الشرع، لزمه أن يطبق الشرع. نعم. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، وبين الحب والبغض والحضن والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان. الأيمان. نعم. يعني يقول إن هذا الأمر الفرق بين هاتين القضيتين، يعني بين ما يحب ولا ما وما لا يحب، بين الحلال والحرام، بين الضار والنافع، بين هذه الأمور كلها، واضح لكل من وفقه الله تبارك وتعالى وكان ذا فطرة سليمة، فإنه يدرك الفرق بين المطلوب من غير المطلوب، بين المبغوض، بين المكروه والمبغوض، بين الحلال والحرام، بين الضار والنافع، بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما لا يحبه الله ويرضاه، يعرفه كل من يعني وفقه الله تبارك وتعالى، حتى إن يعني إنهم يعرفون ما يتعلق بالطلب المستقبلي، نعم، وبين ما يجب تصديقه وما يصح تكذيبه، وبين ما يمكن تصوره وما لا يمكن تصوره، كل هذا يتضح لكل يعني ذي لب ولكل ذي فهم سليم. ويعني الموضوع يتطلب من المسلم أنه يذعن لأمر الله سبحانه وتعالى مما يبين أنه مؤمن بالله بتوحيد الربوبية، توحيد الألوهية، بتوحيد الأسماء والصفات، فإنه يدرك الفرق بين هذه الأمور، بين الأشياء التي يصح تصديقها وتكذيبها، وبين الأشياء التي يمكن تصورها وعدم تصورها، وبين الحلال والحرام، بين المحبوب لله سبحانه وتعالى من فعل المأمورات وترك المنهيات، وبين ما يبغضه الله تبارك وتعالى من ارتكاب المحظورات والوقوع في المنكرات من البدع والمعاصي. يعني الشيخ يحيى يبين أن هذا أمر معلوم لسائر إيش؟ لسائر الناس، يعني سائر أصناف الناس، لا يخفى على أحد، ولذلك تجد الفقهاء يبينون هذه القضايا، يعني مما يقرب المعنى في مسألة الأيمان، فيقولون هذه أيمان على شيء ماضي، وهذه الأيمان على الشيء الماضي قد تكون صدقا وقد تكون ماذا؟ كاذبا، وقد تكون لغوا. قد تكون صدقا وينبغي له إذا استدعى الأمر أن يقسم عليها، عليه أن يقسم، يعني كما لو حلف على أمر يعرف نفسه بدون أي أدنى ريب أو شك أنه صادق فيه، فهذا ينبغي له أن يقسم، وبخاصة إذا توقف الحكم على ماذا؟ على قسمه. وإن كان أمرا عاديا فلا يلزمه القسم، بل لا ينبغي أن يجعل الأيمان دائما على لسانه. وهناك أيمان كاذبة، وهي التي تسمى باليمين الغموس، التي تغمس صاحبها في النار. وهناك أيمان يسميها الفقهاء لغوا، كقول القائل بلى والله ولا والله ونحو ذلك مما لا يجري على اللسان من غير قصد. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وأما اليمين المستقبلة التي على المستقبل فهي التي تسمى اليمين المنعقدة، وهي التي يكون فيها ماذا؟ الحنث أو عدم الحنث، يعني إن حنث عليه الكفارة وإن لم يحنث فليس عليه شيء. وهذا مثال ليقرب الشيخ رحمه الله الأمور أو الأمرين اللتين يريد أن يتكلم عنهما، وهما ما يتعلق بالطلب وما يتعلق بالشرع والقدر. يعني هذا توطئة ليبين المنهج الذي سيتكلم فيه على هذه القضية. نعم. وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. وهذا الأمر يعني مما جعل النحويين وأهل الكلام والبلاغيين والأصوليين يقسمون الكلام إلى قسمين: خبر وإنشاء. خبر وإنشاء. فالخبر عندهم هو الدائر بين النفي والإثبات، ولذلك يقولون الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته. ما احتمل الصدق والكذب لذاته. ماذا يعنون بلذاته؟ يعني بقطع النظر عن المخبر به، بقطع النظر عن حقيقة الخبر. الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، يعني بشكل عام يمكن تصديقه وماذا وتكذيبه. لكن إن كان الخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، فهذا لا شك فيه، سواء كان نفيا أو إثباتا، فهذا صدق. ما يقال أنه يحتمل الصدق والكذب، لكنهم قالوا ما احتمل الصدق والكذب لذاته، قيدوا بكلمة لذاته. لماذا لذاته؟ لماذا قيدوا بها؟ نعم، يعني بقطع النظر عن المخبر به أو حتى عن المخبر. فالخبر من حيث هو قابل لأن يصدق أو يكذب، بغض النظر عما إذا كان الخبر في حد ذاته قد يكون يقينا يصل إلى درجة اليقين، وهو الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يصل للخبر الذي يقصر دون اليقين، وقد يصل لحد الشك أو التردد أو نحو ذلك. ولذلك قالوا هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته كما يذكره الأصوليون والبلاغيون. هذا هو الخبر. فأما الخبر عن الله مما جاء في شرعه وأسمائه وصفاته وما إلى ذلك، فهذا أمر لا يتطرق إليه ماذا؟ الشك ولا الكذب، لا يتطرق إليه الشك. ولذلك لا اعتراض على كلام الشيخ لو قال إنه الخبر المحتمل للصدق والكذب لذاته، أي بقطع النظر عن قائله أو بقطع النظر عن الخبر في حد ذاته، فقد يصل إلى درجة اليقين وقد يكون دون ذلك. والإنشاء هو ماذا؟ يقول الإنشاء هو الطلب، وهو المتعلق بالمستقبل من الأمر والنهي والاستفهام وما إلى ذلك من الأمور التي يتعلق بها الخبر الطلبي الإنشائي، الذي يقصد منه الحظ أو يعني الحظ أو عدم الحظ، وبعبارة أخرى يقصد به الإيجاب أو عدم الإيجاب، يقصد به الحث على الفعل أو النهي عن ماذا؟ عن الترك. فهذا هو الإنشاء. فما أمر الله به هذا من باب الطلب، وما أخبر به من الوقائع ومن دلائل توحيده ومن أسمائه وصفاته، هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل الخبر الذي يجب الإيمان به. وما أمر به أيضا هو من قبيل الطلب الذي يجب الانقياد له والتسليم له. نعم. وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له. يعني إذا عرفت أن المسألة دائرة بين النفي والإثبات، وأنها بين خبر وإنشاء، وعرفنا معنى الخبر ومعنى الإنشاء، إذا تبين هذا أخذ يبسط القول في المسألة الأولى، وهي مسألة يعني الخبر الدائر بين الإثبات والنفي مما يجب إثباته لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات، وما يجب نفيه عن الله تبارك وتعالى. إذا تبين ذلك اقرأ. وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره. نعم، في المسألة الأولى يجب عليه أن يثبت ما أثبت الله لنفسه، وسيأتي لها تفصيل إن شاء الله. وما يجب إثباته لله سبحانه وتعالى يتضمن أمورا سنوضحها إن شاء الله فيما بعد، ولعلنا سبق أن تكلمنا عنها في بعض الشروح، لكن ستعاد هنا إن شاء الله لأنها تتعلق بالأسماء والصفات. فكل ما أثبت الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى يجب إثباته لله سبحانه وتعالى، وأن ينفى عنه ما نفى عن نفسه مما لا يليق به سبحانه. وما جاء من الأسماء الحسنى والصفات العلى في الكتاب فإنه توقيفي، يجب الوقوف عنده وعدم الزيادة أو النقصان فيه، بل يجب أن نثبته كما أثبت الله، أثبته الله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والسلف كانوا يقولون في الأسماء والصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف، كما ثبت ذلك عن مكحول وغيره والزهري وغيره من أئمة السلف والإمام مالك وغير هؤلاء. ومعنى أمروها كما جاءت بلا كيف أي آمنوا بها واقطعوا النظر عن الكيفية، وسيأتي له مزيد تفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره. فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل. يؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. نعم، هذا أمر عظيم، كلام جميل مجمل في غاية الإيجاز والوضوح، بعد أن بين أنه لا بد أن يؤمن بما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، جاء إلى مسألة الإيمان بالقدر والشرع، وذلك ما يتضمن أمرين. الأمر الأول: يؤمن بخلقه ومشيئته العامة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وفق المراتب التي ذكرناها قبل قليل، وهي الإيمان بالعلم والكتابة والخلق والمشيئة. ولا بد من هذه الأمور، هذه المراتب الأربعة، حتى يكون الإيمان بالقدر تاما صحيحا. ولو نقصت مرتبة، لو نفى الخلق أو نفى العلم أو نفى الكتابة أو نفى المشيئة، فإيمانه غير صحيح، فإيمانه بالقدر غير تام. إنا كل شيء خلقناه بقدر، قد جعل كل شيء قدرا ونحو ذلك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وما أمرنا إلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فيجب الإيمان بهذا القدر وفق هذه المراتب الأربعة، ولا يجوز أن نخل بشيء منها من هذه المراتب. ثم بين بعد أن بين أهمية الإيمان بالقدر بمراتبه المعروفة، أعقب ذلك بماذا؟ فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته. نعم. ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل. ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. يعني إذا آمن بخلقه وقدره الشامل، هذا يلزمه بأن يسلم لشرعه، وهو أن يطبق ما أمره الله به ويجتنب ما نهاه الله عنه مما لا يحبه ولا يرضاه. فإذا آمن بالقدر بمراتبه الأربعة، تضمن ذلك الإيمان بأمره ونهيه، بمعنى امتثال ما أمره الله به واجتناب ما نهى الله عنه. وهذا كما قلت قبل قليل، فإن الشرع والقدر مرتبطان ارتباطا وثيقا، فإن الإيمان بالقدر يوجب تطبيق الشرع وأحكام الله سبحانه وتعالى، وإن تطبيق الشرع يستلزم الإيمان بالقدر، لأن الذي يؤمن بالشرع إنما لكونه آمن أن الله تبارك وتعالى هو الذي هو المقدر لكل شيء، وهو الذي يعني قدر جميع الأشياء ويعلم ما كان وما لم وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فيؤمن بخلق الله ومشيئته النافذة ونحو ذلك، فيرتب على هذا ماذا؟ امتثاله للشرع، امتثاله للكتاب، امتثاله للسنة، امتثاله لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم اجتنابه لمحارم الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا لو قال لنا قائل، ولذلك الشيخ أشار أنه إيمان خاليا من الزلل، لو قال قائل من المتحذلقين: أليس القدر قد فرغ منه وقد جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة، فما فائدة العمل إذن؟ بما يجاب؟ يحسنتم، يجاب بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم هؤلاء يغفلون عن أمر، يغفلون عن أمر هام، وهو أن القدر سر من أسرار الله لا نعلمه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القدر سر الله فلا نكشفه. ما المقصود بهذا الكلام؟ المقصود أن القدر لا يعلم أحد به مما طواه الله عن الناس، ولم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وما دمت لا تعلمه فإنك لا تعلم ما كتب لك، ولا تعلم هل أنت من أهل الشقاء عافانا الله وإياكم منهم، أو من أهل السعادة جعلني الله وإياكم منهم. وهذا يحتم عليك، وقد أعطاك الله عقلا واختيارا، أن تنفذ ما أمرك الله به، فتسلم بذلك من الإفراط والتفريط، وتبتعد بذلك عن الغلو والتقصير. فإذا علمت أن القدر غيب من الغيوب ولم يطلع الله عليه أحدا، فإن ذلك يحتم عليك أن تعمل، لأنك ميسر لما خلقت له، فاعمل واجتهد ما دمت في دار العمل، واسأل ربك الثبات، واسأله حسن الختام.